قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب الكري. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. يقول كتاب الكري يعني الكراء كون الإنسان يكري دوابه أو سياراته يكريها حجاج وينوي الحج معهم يحرم ويلبي ويحج معهم ويرجح وياهم يكريهم إلى عرفات بكذا وكذا إلى مرجع يوقفهم بعرفة ومنى ومكة ثم يرجعهم من المكان اللي نحملهم منه. جائز هذا لا بأس به في الشريعة الإسلامية كما ذكر أبو داود رحمه الله وغيره أن الإيجار لا بأس به. قد أباح الله البيع والإيجار من بعض من البيع. أباح الله تعالى وتقدس أنك تأخذ أموال وتبيع وتشتري فيها في الحج وأنك تنوي أن تحج وأنه لا يضر حجك. لا جناح عليكم تبتغوا فضلا من ربكم يعني لا فيه ما في جناح ما عليك جناح إذا نويت أنك تحج ونويت أنك تبيع وتشتري. فنية الحج هي الذي تغلب على نية التجارة. فأنت لك حج وكذلك الإيجار. أجرت سيارتك أو سياراتك أو إبلك أو غيرها أجرتها الإنسان تحج بهم سواء أجرتها من بلد إلى مكة فقط أو أجرتها من بلدهم إلى بلدهم مرجعا كل واحد. الإيجار جائز كالبيع لأنه جزء من البيع لأن الإيجارة والبيع سواء واحد سواء. فأباح الله البيع في كتابه وكذلك الإيجارة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة ابن التيمي قال لم يعرف له اسم التيمي قال حدثنا قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه قال إني رجلا أكري يعني أكري في هذا الوجه يعني أجر إبلي وركب الناس على البعارين وأمشي معهم أنا أخذ ناقة وركبها معهم إلى مكة إلى عرفات إلى كذا ثم رجعهم بعد ذلك فهل علي من حرج؟ قالوا لا ما يجوز. قال إن كثير من الناس يقولوا ما يجوز إنك تحج وتأخذ إيجار على الناس أجر الناس تأخذ إيجار عليهم ما يمكن ما يجتمع البيع والحج ولا يجتمع الإيجار والحج. هذا كلام لا قيمة له لأنه ما أتي بدليل والإنسان اللي ما أتيك بدليل ما لا قيمة لكلامه. فيقول فأتيت المدينة فسألت ابن عمر رضي الله عنه قلت يا ابن عمر إني أنا أكري في هذا المكة في هذا الطريق أخذت الناس إبل يركبونها إلى عرفات ويرجعوا إلى مكة ومنى وعرفات ويرجعهم إلى بلادهم بقيمة معلومة وأجرة معلومة فهل لي حج إذا نويت الحج أنا معهم؟ قال ألست تحرم؟ قلت بلى من الميقات أحرم معهم أحرم معهم. ألست تطوف بالبيت؟ قال بلى. ألست تسعى؟ بلى. ألست تقف بعرفة؟ بلى. تقف ترمي الجمرات؟ نعم. تطوف تبيت بمنى؟ نعم. تبيت بمزدلفة؟ نعم. هذا هو الحج. حججت أنت نويت خلاص المناسك فلك حجك الإنسان. مسألة التجارة أو مسألة الإيجارة هذه ما تدخل فيها ما تؤثر في شيء تريده من وجه الله تعالى وتقدس. تريد أن تسأل فضل الله بالبيع والمشترى أو تطلب فضل الله بالإجارة وغيرها، كله جائز، لا يسلم حقك ولا ينقص من حقك، وحجك كامل وعملك في التجارة ربما يرزقك الله تعالى القدس فيها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا حماد بن مسعدة، حماد بن مسعدة قال ابن أبي ذئب قال حدثنا ابن أبي ذئب واسمه محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح قال المكي قال حدثنا عبيد بن عمير، عبيد بن عمير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نعم، أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز. يقول ابن عباس: كان الناس يتبايعون في الحج، يحجون ويتبايعون في عرفات وفي منى وفي ذي المجاز، إلى انتهى الحج خرجوا إلى ذي المجاز، وهو 12 كيلو عن عرفة، ذي المجاز شمال عرفة 12 كيلو، وهو سوق من أسواق الجاهلية، أسواق العرب يتبايعونه، إلى انتهى الحج خرجوا إليه وضربوا سوق، فتحوا سوق كل يبيع ويشتري فيه بعد الحج، يجتمع العالم كله في ذي المجاز اللي ما يريد أن يتعجل، يبيعون يشترون، كل يأتي ببضاعه يبيع ويشتري، فكانوا يتحرجون من هذا. لما جاء الإسلام وصار الحج لابد أن تنوي وجه الله الإنسان والدار الآخرة، ظنوا أنك لو أدخلت تجارة وأدخلت إجارة وأدخلت شيء من أمور الدنيا مع الحج، مع نية الحج، ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يؤثر، لأن العرب كانوا يفعلون هذا، فهل يضر أنني أنوي الحج وأنوي التجارة وأنوي الإجارة وأنوي شيء؟ فأنزل الله تعالى وتقدس: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا جناح عليكم، ما في جناح أنك تحج الإنسان وأجرك كامل، وسواء أجرت إبلك على من يركبها أو بعت واشتريت بمالك الإنسان، سواء في نفس الحج أو بعد الحج، لا يضرك هذا، أو قبل الحج، حتى لو فتحت بضاعتك الإنسان أو استأجرت دكان صرت تبيع وتشتري وأنت جاي حاج ومعك بضاعة، أخذت صندقة ولا مثل دكان من إنسان وقصدت بضاعك صرت تبيع وتشتري ولو قبل الحج جائز، أو بعد الحج أو في أثناء الحج كله جائز، لأنك أنت نويت الحج، وما مشى مع الحج من أمور الدنيا لا يؤثر بها. فالله أنزل تعالى وتقدس: لا جناح عليكم تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. قال: حدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. يقول: حدثني عطاء بن أبي رباح ينسب عن شيخه عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف، هي في المصحف موجودة في زيادة في مواسم الحج، كانت في مواسم الحج. يقول: كان فيه زيادة: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فيها زيادة في مواسم الحج. يقول: كان عبيد بن عمير يقول: كنا نقرأها بالمصحف، فنسخت، لا بأس بها، نسخت لكن بقي حكمها، مدام لا جناح على الأمة، أمة محمد، أن تبيع وتشتري، ولا جناح عليها أن تؤجر، ولا جناح أن تبتغي فضلا من الله، فكذلك في مواسم الحج، لكن حتى لو حذفت فمعناها باقي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير قال أحمد بن صالح كلاما معناه أنه مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج، في أول ما كان الحج، كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج. قول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك عبد الله قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد بن عمير عبيد بن عمير وأحمد بن صالح نسب أن عبيد بن عمير مولى لابن عباس لا يضره ذلك. المهم أنه حمل الحديث وأتى بأحاديث الرسول عن ابن عباس ولا يضره. وكريب مولى ابن عباس حمل الحديث عن ابن عباس, وعكرمة حمل الحديث كذلك, ومجاهد بن جبر حمل الحديث, كلهم موالي لابن عباس ولا يضر ذلك. أحمد بن صالح يقول إنه مولى لابن عباس عبيد بن عمير, أو لعله مولى لابن عباس, يقول كلاما قال كلاما لعله مولى لابن عباس, الشاهد أنه مولى لابن عباس لا يضره ذلك. قال حدثنا ابن عباس أن الناس كان في الحج في مواسم الحج يتحرجون حينما فرض الحج, والحج كما سبق لنا في الليلة الماضية أنه فرض سنة 9, فالناس كانوا قبل أن يفرض الحج يحجون لكن ما فرض عليهم, يحجون الناس يخرجون من مكة ويقفون بعرفة وينزلون بمزدلفة وبمنى لكنه بدون فرض, ماشيين على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, والرسول لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا جاء من المدينة, جالس في المدينة ولا يأمرهم ولا ينهاهم لأنه ما أتاه شيء من السماء حتى جاء سنة 9 فنزل الحج ولله على الناس حج البيت. يقول فعد بن عباس في هذه المواسم التي قبل تنزل فرضية الحج كان الناس يتبايعون ويشترون ولا يرون أنه نحن مسلمين ونحج ما يأثر بحجنا, لكن لما جاء الحج ونزلت فرضية الحج هذا الذي تحرجوا وسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت الفرضية تحرجوا, ولا قبل ما يتحرجون أول يبيعون يشترون في مجاد ومجنة وفي عرفات وفي غيره يبيعون يشترون ويأجرون ما في حرج عليهم ولا شكوا في هذا, لكن لما نزل فرضية الحج خافوا أن يجرح الفرض, خافوا أن البيع المشترى نية البيع المشترى ونية الإجارة أنها تجرح الحج لأنه فرض صار ركن من الأركان خلاص أركان الإسلام, فهل إذا نويت أن أبيع واشتري يجرح فريضة الحج أو أبكر إبلي يجرح فريضة الحج, هذا اللي تحرجوا عليه. فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, فالله تعالى نزل الحرج نزع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام في كل ما يفعلون من أشياء مباح أباحها الله لهم. نعم. باب في الصبي يحج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب حج الصبي, يعني هل الصبي يصح الحج منه ويقع لكنه فريضة؟ يجزي تقول له يصح من الصبي الحج يصح ويقع نفلا لكنه لا يجزيه فرضا, إذا بلغ لازم يحج فريضة الإسلام, إذا بلغ الصبي أو عتق العبد لازم يحج فريضة الإسلام إلا بصورة واحدة, الصبي والعبد المملوك بصورة واحدة يجزيه نفله الذي حجه هذا, وهو إذا عتق بعرفات, هذا عتق العبد بعرفات أو بلغ الصبي بعرفات, إذا بلغ الصبي بعرفة أو قبل عرفة في منى قبل أن يصل لعرفة أو بلغ في نفس عرفة وفي القائلة أو في غيرها أو في الليل إذا جاء عرفة وبلغ فإن نفله الذي انعقد محرما به ينقلب إلى فريضة عند الإمام أحمد رحمه الله ينقلب إلى فرض, فالشاهد أن الصبي يصح حجه نفلا وإذا بلغ يحج حجة الإسلام إذا استطاع. يقول الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن إبراهيم بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بركب في الروحة, الروحة في الوادي هذا اللي وراء مستورة, تعرفون مستورة على الطريق الأول إذا تعديت رابغ الإنسان متجها إلى المدينة وتركت مستورة عند مستورة تجد الروحة. الروحة وادي تمشي معه الإبل وترد مستورة، إذا مشيت منه ترد من رابغ ترد مستورة وعندك الروحة حينما تتجه إلى المدينة. الشاهد أن الرسول مقبل من المدينة يريد مكة، فتقابلوا بالروحة ناس جايين بالحج يريدون الحج من الحليفة، من هو الرسول جاي من الحليفة، وهؤلاء الركب جايين من الجحفة، فتقابل الركبان، اجتمع الركبان عند المفترق، مفترق الطريق، فقال الناس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ من أنتم يا قوم؟ قالوا: المسلمون، حجاج ونحن المسلمون. قالوا: من أنتم؟ أنتم؟ قالوا: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذت طفلة امرأة صبيا كان معها في المحفة في الهودج اللي هي ركبتهم به، وأخرجت الصبي: يا رسول الله، قال لي هذا حق؟ قال: نعم، ولك أجر. معنى هذا أن حق الصبي صحيح وأنه يقع، وأن لك أجر يا والده إذا حققت به، سواء والده أو والدته، أمه أو أبوه أو أخوه أو عمه، إذا حق بالصبي فله أجر، لكن هذا الصبي لا يقع فريضة حتى يبلغ، إذا بلغ وقع فرضا، ما لم يبلغ بعرفة أما يفسخ 15 سنة أو يحتلم أو ينبت في عرفة، فحينئذ يصير بالغ وينقلب عند الإمام أحمد حجه النفل، ينقلب إلى فريضة، فلا يحج مرة ثانية. يقول: بحج فريضة مرة، نقول لك: لا، انتهت خلاص، اعتقد كبرت أو بلغت في عرفات، صار حجك من النفل إلى فريضة، أسقطت عنك الفرض. نعم. باب في المواقيت. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت المكانية، عندنا مواقيت زمنية ستأتي، مواقيت زمنية وستأتي عند الإحرام. باب الإحرام يعني الدخول في النسك، متى هذا النسك اللي يدخل وتصح يصح حجك وعمرتك أو يصح التمتع والقران، متى؟ إذا دخلت في أشهر الحج. فعندنا مواقيت زمنية وعندنا مواقيت مكانية، فهذه المواقيت المكانية التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أنه وقتها وأمم الأرض كافة مشركة كافرة، كل أمم الأرض لما وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام أمم الأرض كافة من الشرق إلى الغرب كلها كافرة، ما عدا المدينة ومكة وما حواليهما، وأمم الأرض كافرة كلها، الشرق والغرب كافرة، ما عدا البحور كله كافر. وقت الرسول هذه المواقيت علامة من علامات النبوة ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، علامة من علامات النبوة أن وقت هذه المواقيت للشرق مكان كذا، وللغرب المكان الفلاني، وللشمال المكان الفلاني، ولليمن المكان الفلاني، والناس كفار. يتكلم بهذا الكلام الرسول والناس كفار، لكن هل أتوا؟ نعم، أتوا على رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج يلبون من الشرق والغرب ويحرمون مما وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، الميقات الذي وقته الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لمسلم أن يحرم إلا من الميقات الذي وقته الرسول، فإن تعداه وما أحرم منه فعليه دم وحجه صحيح أو عمرته صحيحة، لكن لا يحل لمسلم أن يتجاوز هذا الميقات الذي وقته الرسول عليه الصلاة والسلام إلا محرما، حتى بالطائرة ما يجوز للمسلم أن يتعدى هذا الميقات إلا محرما حتى بالطائرة، لأن الطائرة عندك أناس ينبهونك: نحن يا جماعة فوق الإحرام أحرموا. والمسلم إذا كان بالطائرة من الأفضل أن يحرم من مطار البلد اللي بيشير منه، لأن الطائرة قد تعدى الميقات قبل أن يحرم، فيحرم من الميقات التي من المطار الذي سيحرم منه، المطار اللي يحرم منه والذي يطير منه الأفضل أن يحرم ويتهيأ، أو أنه يتلبس ويتهيأ ويخلع ثيابه ويلبس إحراماته، فإذا وصل الميقات المعهور وأعلن الكابتن في الطائرة أننا على الميقات على طول، بس ينوي، ما عليه إلا تنوي لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج على طول. أنت متهيئ خلاص مغتسل ولابس إحراماتك وفسخ ثيابك من بلدك حتى لو كان بلدك في الشرق أو الغرب جائز هذا كله، لأن الطائرة اليوم غيرت بعض الأحوال غيرت بعض الأحوال وغيرت بعض المواقيت، فالإنسان ما يدري في طائرة والكابتن قال يا ناس حنا على الميقات، لكن بهذه الكلمة الطائرة تعدت مواقيت كثيرة تعدت زمان كثير ومكان كثير، فيصير الإنسان يلزمه دم وهو لم يحرم لأنك تعدت الميقات، لأن الطائرة تطير بسرعة ما يمدي يقول حنا على الميقات إلا تعدت الميقات بزمن بعيد. المسلم يحرص على أن يحرم من بلاده، يحرم من المطار أو من بلاده، أو يتهيأ يخلع الثياب ويلبس الإحرامات، ومتى ما قال حنا على طول يسابق الكابتن اللفظ على طول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك متمتعا بحج أو لبيك عمرة وحج قارن، ثم ينتهي خلاص يصير لا عليه إثم ولا تعدى ميقات ولا شيء متهيئ. أما الذي تعدى المواقيت اللي وقت الرسول فهذا عليه دم مع الإثم، إلا إن كان جاهلا أو ضالا أو نائما أو شيء فإن عليه الدم والإثم يسقط، لكن لا يسقط الدم مرة واحدة حتى عن الضائع والنائم والجاهل والناسي لا يسقط الدم، لا بد عليه دم. إذا تعدى الميقات بلا إحرام لا يعذر أحد مرة واحدة، ما في عذر، لازم عليك دم. فإن كان عامد فعليه الإثم نعوذ بالله مع الدم، عليه دم للفقراء وعليه الإثم من الله تعالى يجازيه. فالشاهد أن المواقيت أربعة اللي وقتها الرسول لأربعة جهات، شوف أربع جهات الشرق والغرب والشمال والجنوب، هذه الجهات التي الناس اليوم يأتون منها، من الأربع الجهات يأتون حجاجا من هذه الجهات اللي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمم الأرض كافرة. فيقول لك إن المدينة اللي بيحرم من المدينة من الحليفة معروفة آبار علي، واللي بيحرم من الشام والعراق وما حواها من هناك كله تركيا والعراق والأردن وسوريا وغيرها يحرم من الجحفة. كانت الجحفة ساقطة ما لها قيمة ولا تعرف، الآن أقيمت وصار الطريق عليها من المدينة يمرون عليها، وصار طريقين أيضا للسيارات وصار فيها مياه وصارت مدينة هذه الجحفة. فكان الناس يحرمون منها، يخرجون من الشمال كله ويحرمون منها، وكان هناك ميقات آخر للشمال يسمى ذات عرق، يسمى ذات عرق، تمر الإنسان منها على وادي الليمون ومن وادي الليمون على بير يسمى البرود، ثم تأتي إلى مكة من الأميال التي في الشرائع، جميع أميال الشرائع قريبة من أميال الشرائع. فالشاهد أن ميقات أهل الشام والعراق وتركيا وما وراءهم من جهة الشمال يحرفون من الجحفة، فإن مروا المدينة كفاهم ميقات المدينة، إذا مروا المدينة من الشام فإنه يكفيهم ميقات المدينة يحرمون من ذي الحليفة. وأما أهل الشرق كله جميع الشرق فميقاتهم قرن المنازل، قرن المنازل كان العرب يسمون كل جبل صغير أمام جبل كبير يسمونه قرن. عرفات الآن عندك جبل بني سعد الشمال، الشمال عرفة، الجبل الصغير اللي يسمى عرفة اليوم اللي يسمى عرفة عند الشمال هناك جبل كبير يسمى جبل سعد، جبل بني سعد، لكن قدامها يسمونها القرين، عرفها الآن البدو الآن يسمونه القرين، وكل جبل كبير قدامه جبل صغير يسمونه قرن، يعني هالجبل الصغير قرن للجبل الكبير تشبيها بالثور الذي له قرون. الشاهد قرن المنازل هو السيل الكبير، لأنك حينما تأتي تريد مكة وتعدى الوادي اللي فيه الآبار بآبار السيل الكبير تعداه، على يمينك جبل أسود كبير وقدامه جبل صغير، هذا هو قرن، لكن الاسم للمكان لا للجبل، الاسم كله للمكان. فأي مكان أحرمت من هذا المكان، أي مكة بقعة أحرمت منها الإنسان كفى، تحرم من جهة مكة أو تحرم من جانبها الأبعد أو جانبه الأقرب فالحكم صحيح، فأحرم من أي مكان أردتها من هذه البقعة، يا سواء قريبة من مكة أو اللي بعيدة عن مكة، كل واحد إذا أحرمت من المسمى إحرامك صحيح الإنسان، سواء تعديت الوادي اللي يسميه وادي السيل أو ما تعديته. الآن انصرف من السيارات انصرف إلى اللي يسمونه وادي محرم، فأنت تحرم سواء شئت من السيل مريت على السيل، وإن شئت تحرم وادي محرم، وإن شئت تحرم من الطائف، كل واحد كل هذه مواقيت وكلها مسافة يومين فأكثر عن مكة، فأنت تحرم من هذا. هذا كل الشرق ميقات والثلاثة، إن بغى من السيل الكبير وإن بغى من الطائف وإن بغى من وادي محرم، هو حر أي مكان يريد أن يحرم، اللي يأتي من الشرق كله جميع شرق الشرق اللي يأتي منه يحرم من واحد من الثلاثة. أما اليمن فيلملم، ويلملم عنده جبل كبير يسمى ساعده أو سعده أو صعده أو شيء من هذا، جبل كبير عنده تحته يلملم، فإذا وصلت الجبل هذا ورأيته فعندك الإنسان يلملم أحرم منه حتى لو كنت في سيارات إذا أتيت علم. أما من لم يمر بيلملم ولا يمر برابغ وإنما يأتي مصوع وسواكن وبور سودان فهذا لا يمر بميقات مرة واحدة. منين يحرم؟ يحرم من جدة. يحرم من جدة ليش؟ لأن جدة بارزة، الساحل حق جدة بارز مثل القوس هكذا، ويلملم هنا ورابغ هنا فهي بارزة عنهم. فسواكن ومصوع وبور سودان عندك قدامك، هنا تأتي السفن وتأتي الطائرات تنزل بجدة قبل أن تصل مكان. إذن فجدة هي ميقات هؤلاء الثلاثة فقط بس، لكن غيرهم لا يمكن، غير مصوع وسواكن وبور سودان غير هذه الأماكن الثلاثة لا يمكن يحرم من جدة لا يمكن. لكن هؤلاء صار لأن ما لأن جدة بارزة عن المواقيت الثنتين، بارزة مثل القوس هكذا، وهذا بالطرف وهذا بالطرف وهي بارزة، فتسقط الطائرات قبل أن تصل ميقات، وتأتي السفن تصل إلى ميقات جدة قبل أن تصل ميقات، حينئذ لهم أن يحرموا من جدة كأهلها. فجدة ليست ميقات عام، ولكن عند الضرورة يحرمونها المواقيت هذه منها. الشاهد أن الإنسان لا يحرم إلا من مؤقت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبيه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى قال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما: ألملم، قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس: من حيث أنشأ. وقال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا لنا ما سبق من الرسول وقت المواقيت عليه الصلاة والسلام عندما انتشر الإسلام، لكن الكفر مال للأرض، الكفر مال للأرض شرق وغرب وشمال وجنوب، ووقت المواقيت وأمم الأرض كافرة، غالب أمم الأرض ما وراء البحار كل كافرين، ووقت المواقيت لأجل هذا، وأسلمت هذه الأمم وصارت تلبي مما وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا في الأول على إبل والآن على طائرات وسيارات تلبي مما وقت عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال عن حماد بن سلمة قال عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان الجندي، وثم حول السند عن ابنه، كان أول يروي عن طاووس نفسه عن ابن عباس، ثم روى الراوي عن ابن طاووس عن طاووس نفسه عن ابن عباس رضي الله عنه. فالأول اتصل بطاووس وأخذ عنه، والثاني كان يروي عن ابن طاووس، فالسندين فيه منازل وطالع. فإذا ارتفع إلى طاووس صار يروي عن طاووس، حذف ابنه، وإن كان وجد ابنه صار زيادة في السند أيضا، فلا مانع من ذلك. أحيانا العلماء يحرصون على علو السند، إذا كان ما عندي ابن طاووس برتفع إلى طاووس إلى ابن عباس فهو عندهم أعلى وأحسن، وإن كان ما رواه إلا عن ابنه فلا مانع من ذلك، وإن رواه سابقا عن ابنه ثم التقى بطاووس وراى عن طاووس فإنه أحيانا يروي عن طاووس ويحرص الزيادة في السند. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: نعم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يقول وقت رسول الله بمعنى الحديث السابق، يعني أهل الشرق لهم السيل قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، وأهل الشمال كله بكامله، الشمال كله للحليفة المدينة بالحليفة، والشمال كله ميقاتهم الجحفة، وعندكم ميقات خامس ورد في بعض الأحاديث سيأتينا يمكن في أبي داود أو أنه في الترمذي والنسائي أن ذات عرق لأهل الشمال أيضا، ذات عرق الذي تمر الإنسان تأتي من الشمال وحج كثير منها، نحن كنا نحج منها من الشمال هذا من حائل وغيرها نمر على ذات العرق، ومن ذات عرق إلى بلدة إلى محل كبيرة تسمى بكة أو تسمى مكة، منها إلى هنا مرحلة، ثم من هذه اللي تحت الأرض اللي تسمى بكة أو تسمى مكة منها إلى مكة مرحلتين. صار مرحلة نمر وادي الليمون، وادي الليمون اللي كل نباته ليمون إلى الآن موجود وادي الليمون. الشاهد أنها ورد فيها بعض الأحاديث أن أهل الشام يعني الشام الأيسر الشام الشرقي يحرم من ذات عرق، وهي وادي وجبل صغير أحمر وامتد منه عرق، هذا الجبل الصغير ممتد من عرق الجبل جبل صغير ثم ذات عرق، وماءها من الوادي تحفر الوادي وتأخذ ماء الإنسان حلو من المطر. نعم. يقول هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني إذا أتيت الإنسان على الحليفة يقول هذا ما هو ميقات، يقول إلا مدام مريت عليه أحتمل، أو مريت على الجحفة يقول أنا ما نام له الشام ولا من اللي وقف لهم، يقول بلى مدام مررت على واء على ميقات أحرم من هذا الميقات، أو أتيت من الطائف أحرم من ميقات الشرق، أو أتيت من هنا أحرم من ميقات من وقته الرسول، أو من اليمن أتيت فأحرم منه. فإذا لم تمر بميقات مرة واحدة حتى وصلت إلى مكة ما أحرمت ولا أردت نسك ولا شيء، جئت لبضاعة منين تحرم؟ تحرم من مكة حتى أهلف أخوش منها. إذا أتيت وأردت أن تأخذ عمرة وأنت أخذت عمرة أو حجيت وتريد بعد الحج أن تأخذ عمرة فاجعل بينك وبين مكة حل، يعني اخرج إلى التنعيم، اخرج إلى التنعيم أتي بعمرة، اجعل بينك اجعل فيه حل وحرم، كما أن الحج فيه حل وحرم، فالحج فيه حل وهو عرفة، عرفة حل كلها، وحرم حرم عندك مكة، تخرج مكة محرما ثم تخرج إلى عرفات وأنت محرم، فتجمع في إحرامك بين الحل والحرم، وكذلك العمرة اجمع في إحرامك بين الحل والحرم، فتخرج من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي ميقات خارج الحل وتحرم منه. فإن أحرمت من مكة لعمرة فإن عليك نسك، وإن كنت عامدا فآثم، وإلا فعليك الدم فقط بدون إثم إن لم تتعمد. فالشاهد أن العمرة من مكة صحيحة لكن عليك إثم الإنسان وعليك دم أيضا لأهل مكة، وأهل مكة لا يجل لا ينبغي لهم لا يسن لهم عمرة، أهل مكة سكان مكة لا يسن لهم عمرة مطلقا لا في رمضان ولا في غير رمضان. حتى الأحاديث اللي تتابعوا بين الحج والعمرة يعني من الآفاق، والحديث الثاني من حج من اعتمر في رمضان فكأنما حج معي أيضا للآفاق. أما أهل مكة فلم يرد عندنا أحاديث صحيحة ثابتة على من سكن مكة من الأمم التي سكنته من الصحابة، ما خرج أحد منهم يأتي بعمرة مطلقا، ما خرج ولا واحد من الصحابة الأمم اللي سكنت مكة ما عمر أحد خرج منهم لا في رمضان ولا في رمضان عمرة يأتي بعمرة من مكة. ليش؟ لأن العمرة هي الزيارة، العمرة لغة وشرعا هي الزيارة، زيارة البيت، وأنت موجود عند البيت ما احتاج أنك تزوره، تقول أبزور فلان وأنت في وسط بيته ما يمكن، هذا لغو وعبث، أبزور زيد وأنت في وسط بيته جالس ما يسمى لغة. فالعمرة هي لغة وشرعا الزيارة، تريد زيارة البيت أنت هذا البيت أمامك، فأكثر من الطواف أحسن لك من العمرة، ما دمت في مكة أكثر من الطواف وأكثر من الصلوات وأكثر من تحية المقام وتحية المسجد وأنت في مكة وأنت في البيت أفضل من العمرة. فالشاهد أنه لم يرد إلا أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما بنى البيت على وصف عائشة رضي الله عنها على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل لها بابين وجعل لها كذا وجعل لها أركان وأدخل الحجر هذا وصارت من قواعد إبراهيم، عمد عزم على أهل مكة حتى النساء، خرج النساء وخرج الرجال شكرا لله حيث بناها على ما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، بناها على ما وصف الرسول، فخرج الناس إلى التنعيم وبعضهم إلى الجعرانة وبعضهم إلى السميسي وبعضهم هنا وبعضهم هنا، خرج الناس وأحرموا من الحل بعمرة شكرا لله تعالى، لأن الإمام إذا عزم يجب أن تنفذ عزيمته، إذا قال عزمت عليكم أيها الناس أن تفعلوا كذا وجب العزيمة إلا للمضطر إلا اللي عنده حذر شرعي، وإلا يجب أن نأتي بعزيمة الإمام، إذا عزم الإمام أو السلطان على الأمة وجب تنفيذ عزيمته. فذلك خرجوا حتى النساء، خرجنا وأتيت بعمرة وطفنا وطاف الناس كأنها حج، صارت مكة كلها كأنها حج، محرمين نساء ورجال يطوفون ويسعون كأنها أوقات حج شكرا لرب العالمين تعالى وتقبله هو أولهم، هو أول من أحرم هو بناته وزوجاته رضي الله عنه وأرضاه، شكر لرب العالمين. لكن من المؤسف أنها ما بقت على بناء إبراهيم، على بناء ابن الزبير، ما بقت الكعبة على بناء ابن الزبير. أتى عبد الملك بن مروان ثم أمر الحجاج لما قتل ابن الزبير أن ينقض الكعبة مرة ثانية ويخرج الحجر، هذا الحجر خرج 6 أذرع أو 7 ويجعل لها باب واحد ويرفعه، وهكذا كما ترون هي هي على بناء الحجاج بأمر عبد الملك. حتى أن عبد الملك بن مروان لما بلغه حديث عائشة رضي الله عنه قال يا ليتنا تركت الكعبة، يا ليتنا تركناها وتركنا ابن الزبير ومفعل، يا ليتنا لم تعرضها. لكن ما ينفع، راحت خلاص بنيت الكعبة وخرج الحجر وهانا. جاء المنصور العباسي وشاور الإمام مالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام، شاوره قال أريد أن أهدم الكعبة وأعيدها على بناء ابن الزبير. قال تصير ملعبة، تصير ما تهدمها، ثم يجي إمام بعدك ويقول بهدمها على بناء ابن الحجاج، ثم يجي يقول على ابن الزبير وتصير بيت الله ملعبة بين السلاطين، كل سلطان يتولى يقول بهدمها وابنيها، شكر لله هذا يصير ملعبة، اتركها يا أمير المفتركها. المنصور تركها لشور مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذا هو المشورة، هذا هو العلم، وهذا هو النصح لإمام المسلمين. إذا شاورك إمام المسلمين فأعطه النصيحة التي هي مصلحة للمسلمين كافة. فجزاه الله عن المسلمين خيرا. إمام مالك قال يا أمير المؤمنين أخشى أن تكون بيت الله هذا الكعبة ملعبة، كل سلطان يجي يقول أبهدم وحطه على بناء فلان وأبهدم وحطه على بناء فلان، ثم تصير بيت الله يصير ملعبة للملوك ولا يجل الناس بيت ولا تصير كل شيء، كل سنة تبنى وتهدم وتبنى وتهدم. اتركها يا أمير، فتركها المنصور. وهذا هو الرأي الحصيف لمالك رحمه الله ورضي عنه. ترين السند. قال رحمه الله حدثنا هشام بن بهران المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح يعني ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هشام بن بهران، هشام بن مهران قال حدثنا المعافى بن عمران قال عن أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال عن عائشة القاسم بن محمد عمته عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن محمد بن أبي بكر وعائشة إخوان من الأب، فالشاهد القاسم بن محمد وهو أحد السبعة المشهود لهم بالفقه، فقه زمانهم كانوا فقهاء السبعة. إذا قيل من بالعلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم، هذا القاسم، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا اللي اشتهروا في العلم وتفقه فيهم مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام دار الهجرة هو الذي نزل الفقه إليهم، يعني تلقى فقه هؤلاء السبع حتى صار فقيه أهل المدينة أهل زمانه رحمه الله، حتى صار فقيه أهل زمانه. يقول حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشمال ذات لأهل العراق ذات عرق، يعني وقت لهم أولا الجحفة مع أهل الشام، وأخيرا وقت ذات عرق. ذات عرق مثل ما وصفناها جبل أحمر ممتد منه تراب أحمر، سمي عرق لأنه كأنه عرق ممتد من الجبل الأحمر. وكان أهل الجوف وأهل سكاكا وأهل حايل وأهل الشمال هذا كله وأهل الأردن يحرمون من ذات عرق، يحرمون من ذات عرق، يمشون بالإبل لمرحلة ثم يبيتون ببكة، ساحة كبيرة مرة واحدة سمى مكة وحين سمى بكة، ثم منها في الصباح يمشون ويبيتون يصير المغرب، يصير المغرب إلى مكة، يعني مرحلتين، هي مرحلتين مثل السيل ومثل يلملم على مرحلتين، ما عدا الحليفة فإنها 10 مراحل والجحفة 3 مراحل، وأما الباقي على مرحلتين مرحلتين إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال عن ابن عباس نعم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. قال وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المشرق العقيق يعني الذي يأتي من الشرق يحرم من العقيق. العقيق الوادي وادي السيل الكبير يسمى العقيق ووادي عند المدينة يسمى العقيق. فإذا ما مرت الإنسان من الشرق إلى هناك فأحرم من العقيق. كل وادي يلتحم يصب فيه أودية يسمى العقيق. فوقت لأهل المشرق العقيق. وفي الرواية الأولى أصح وهو أنه وقت السيل قرن المنازل وقت الرسول لأهل المشرق كلهم المنازل. لكن يجوز أن الشرق الشمالي يحرمون من العقيق يعني من واد يسمى العقيق قريب من السيل الكبير بين الطائف والسيل الكبير. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال. قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس قال عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته تصغر وتكبر حكيمة وحكيمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج من البيت الأقصى من البيت المقدس من حج من البيت من القدس من البيت المقدس فله غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي حج من البيت من المسجد الأقصى إلى مكة غفر له ما تقدم من ذنبه إلا أن السند شوية فيه لين قال السند اللي بين يدينا هذا واهي شوية فحج من بيت المقدس إلى هنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث واهي السند واهي يعني ما ثبت الحديث ما ثبت وإن كان ورد الورود غير الثبوت كما تقدم. الشاهد أن الذي حج من بيت المقدس إلى مكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني أن له الجنة أو دخل الجنة. كل السندات التي وردت في هذا المعنى إنها لم تثبت معنا. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس قال فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لأهل العراق. يقول لما أبو داود رحمه الله جاءتنا بسند يؤيد سند عائشة رضي الله تعالى عنها أن أهل الشام لهم أهل العراق لهم ذات عرق وقت أهل العراق ذات عرق. الحديث اللي مرنا عن عائشة أن أهل العراق يحرمون من ذات عرق وصفنا ذات عرق كما تقدم. يقول هنا حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر التيمي المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن زياد قال عن عتبة بن عبد الله قال عتبة بن عبد الملك عن زرارة عن عتبة بن عبد الملك عن زرارة كريب. ابن كريب قال مرارة بن كريب أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يدري هل هو بمنى وإلا بعرفات. يقول والناس مطيفين به ولمين به ومجتمعون عليه. يقول وكل من أتى من الأعراب التي ما يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بان له وجه الرسول قال هذا وجه مبارك هذا وجه مبارك. ما في شكل أن النور يشع عليه الصلاة والسلام من المجموعة التي تجتمع عنده النور يشع عليه الصلاة والسلام. فكل من أتى من الأعراب وهو لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يقع نظره على وجه الرسول قال هذا وجه مبارك هذا وجه مبارك. ويسلمون كثير منهم يسلم بعرفة وبعضهم يسلم بمنى وبعضهم يسلم بمزدلفة إلى آخره. فقال نعم الحارث وقت ذات عرق لأهل العراق قال إنه وقت ذات عرق لأهل العراق. هذا شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها أن ذات عرق الجبل الأحمر الصغير اللي ممتد وراء وادي الليمون هذا لأهل العراق إن شاءوا أن يحرموا من الجحفة إن كان الطريق من الجحفة الطريق الشمالي الشرق الشمالي وإن كان الشرق الجنوبي فإنهم يحرمون من ذات عرق. يكفي والله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على